ومراتب القدر. فإن هذه العقيدة الواسطية على اختصار كلماتها وقلة ألفاظها فهي مشتملة على أصول عقائد أهل السنة والجماعة. ويقول الشيخ رحمه الله في موضع ويختصر في موضع آخر ويأتي به المقصود بعبارة واضحة جلية لا لبس فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تؤمن الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لنجاتهم من أهل البدع وسلامة عقائدهم ومقاصدهم وحسن سيرهم، وهم وسط بين أهل البدع في كل شيء، في أسماء الله وصفاته وفي القدر وفي الوعد والوعيد وفي أسماء الإيمان والدين، وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا إشارة إلى قلتهم، هذا إشارة إلى قلتهم، وفي نفس الوقت توطئة لهم فيما يلاقون ويعانون من الآخرين، فيكون هذا معينا على ثباتهم ومثبتا لأقدامهم حتى يأتي أمر الله الريح التي تقبض روح كل مؤمن، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق حين لا يقال في الأرض الله الله. قوله: من أهل السنة والجماعة. من أهل السنة أي المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المقتدين لآثار ذلك. وقد قال بعض السلف: السنة التي ليس لها اسم إلا السنة. والسنة تطلق على عدة معاني، وقد جرت عادة الفقهاء على إطلاق السنة على ما أتيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهذا اصطلاح فقهي. السنة أعم من هذا، السنة مستمرة على كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله واعتقاده، فلذلك الواجب والمندوب والمستحب وغير ذلك. ولا يجوز حمل لفظ السنة في السنة أو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الفقهي الاصطلاحي، فحين نقول من السنة إعفاء اللحية، من السنة إعفاء اللحية، لا يعني هذا أن حلقها جائز ولا يأثم، لا يقول بذلك أحد من العلماء. المقصود من السنة إعفاء اللحية أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صرف النظر عن حكم ذلك، حتى الإمام ابن حزم الإجماع في مراتب الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض، ولا يزال العلماء يقولون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا الذي نقلوا عنه أهل الحديث حين يسمون كتبهم كتب السنة. قال عبد الله بن أحمد في كتابه الاعتقادي، يقول: كتاب السنة، والسنة للخلال والسنن لأبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، كل هذا من هذا القبيل. إذن السنة تطلق على عدة معاني، تطلق على الشرع، تطلق على الفرض، تطلق على الركن، تطلق على الواجب، تطلق على المسنون، المسنون مراتب، السنة المؤكدة، التطوع، المستحب وغير ذلك. قول الجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حب الصحابة وموالاتهم ونصرتهم، قول بالقدر، قال الإمام أحمد رحمه تعالى في تعريف القدر: هو قدرة الرحمن. قال الإمام أحمد رحمه تعالى في تعريف القدر: هو قدرة الرحمن. ومعنى قدرة الرحمن أي لا يمنع من قدر الله شيء. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه تعالى في النونية فقال: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. استحسن ابن عقيل زامن أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، وقال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. ولا يختلف العلماء على تحريم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي بخلاف وقوع المصائب. عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تفتي وتلحم، وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي نوعان: النوع الاول أن يجعل هذا مبررا ومصورا لفعل المعاصي، ولا لا يختلف العلماء في تحريمه وتجريم فاعله ووصف الضلال والابتداع والانحراف. النوع الثاني أن يبذل جهده ويفعل الأسباب ويترتب على ذلك فعل المعصية لخروج ذلك عن قدرته، فلا لحاجة يقول هذا قدره الله عليه، كما قال آدم لموسى: تلومني على أمر قد قدره الله علي، لأنه فعل الأسباب. فلم يجعل القدر مصوغا لفعل المعصية، ولكن جعل القدر حين وجدت مصوغ للعذر وليس مصوغ للمعصية، فرق بين الأمرين. والذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي يناسبهم بإلقاء أنفسهم من الجبال الساهقة والعمائر المرتفعة، ويحتجون ذلك على القدر، لا يصنعون ذلك، أو بطعن أنفسهم بالسكاكين والخناجر، لا يفعلون ذلك. فهم يحتجون بالقدر على فعل المعصية ولا يتجاسرون على الاحتجاج بالقدر على إلقاء النفس به التهلكة. ولذلك ذكر العلماء رحمه تعالى عن القدرية في هذا الباب مما يدل على ضلالهم وتجاوزهم لما أمر الله به الشيء الكثير، حتى إن بعضهم من ضلاله وخبزه حين رأى رجلا فوق امرأته وأراه يعاقب قال له الآخر قدر، قال صدق. فهم بهذا الاعتقاد الفاسد وهذا الفهم الخبيث لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والواقع يقعون في مثل هذه الجرائم ومثل هذه التجاوزات والمخالفات حتى للإنسانية. ولذلك يقول المقدم ابن القيم رحمه تعالى عن القدر، يقول: نظام التوحيد، نظام التوحيد، لا ينفهم التوحيد الا بالايمان بالقدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن بالقدر خير شره احرقه الله بالنار. وحين جاء اناس الى ابن عمر يقولون الامر له قال ابن عمر اخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لا يؤمن احدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ما هو قدر؟ هو كلام كلمة رحمه الله قدرة الله عز ما معنى قدرة الله؟ يعني لا يمنعه مقدور. هذا معنى أنت ما تسمع الدرس؟ ايش قلنا؟ لا يمنع من فعل المخلوق شيء. لا يمنع من قدرة الله شيء. صحيح. قوله خيره وشره. أيوة الفرقة الناس هي أهل السنة الجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، لا يؤمنون بالخير بالشر أو الشر دون الخير. كما تقول القدرية حيث يقولون الشر غير مخلوق لله. هذا ضلال وانحراف. الشر مخلوق لله كالخير. لا يخرج شيء عن خلق الله جل وعلا. ولذلك هم بهذا الاعتقاد يجعلون مع الله إلها آخر. وهذا هو السر في كون العلماء يسمون القدرية مجوسة هذه الأمة. المجوس يجعلون للعالم خالقين، خالق النور وخالق الظلم. المجوس يجعلون للعالم خالقين، الأول خالق النور والثاني خالق الظلمة. وعند المجوس أن خالق النور أعظم من خالق الظلمة. وهذا من أرى أن كفر بالله لا يختلف ذلك العلماء. جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قدر المجوس ولا تصح، والصواب وقتها على الصحابة رضي الله عنهم الذين تأخرت وفياتهم. والقدرية يسمون مجوس هذه الأمة لأنهم يقولون أن الذين خلق الخير ولم يخلق الشر، ففي هذا الحال يشابهون المجوس بجعل خالق مع الله. قوله والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، وأهل السنة يؤمنون بكل ذلك. يؤمنون بالقدر إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. وأصل من كتب في هذا الموضوع هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وجميع من كتب بعده استفاد منه، لأن الكتاب جامع في هذا الباب، فتحدث عن هذا الموضوع بقوة، وتحدث عن أهمية هذا الباب، وأن طوائف من أهل البدع قد ضلت أفهامهم وزلت أقدامهم في هذا الباب العظيم الذي هو سر الإيمان ونظام التوحيد. يتحدث عن هذا الموضوع ايضا بتوسع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه القدر، وهو مطبوع موجود في الفتاوى. وفي صلب هذا الكتاب اسئله موجوده للشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الموضوع. قول الدرجه الاولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق. الله جل وعلا موصوف بالعلم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وما هم عاملون بعلمه القديم، أي عليم بالخلق وبما يعملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون. فهذا رد على القدرية الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا حين وقوعها، وهذا وصف الله بالجهل وعدم القدرة وعدم العلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الدرجة الأولى أن أهل السنة يؤمنون بأن الله عليم بالخلق وبما كان يعملون بعلمه القدير الذي هو موصوف به أجلا وأبدا، وهو العليم وحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو العليم وليس ذا نسيان. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله وعلم جميع أحوالهم، أي فلا يخفى عليه شيء، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات ويعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لو كان سوف يكون. والإيمان بكل ذلك فرض، لا يعذر أحد بإنكار شيء من ذلك. والناس يتفاوتون في قوة الإيمان والصدق واليقين في هذا الباب على حسب تفاوت إيمانهم، فإن الإيمان مراتب ودرجات. قوله من الطاعات والمعاصي، أي علم أن الله على أحوال العباد مما سوف يفعلون مما فعلوا ومما سوف يفعلون، من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن لو لا تنفع في هذا الباب، فحين يمر بطريق ويسقط عليه حجر ويؤلمه، فلا وجه لقوله لو أنني لو أمر من هذا المكان ما أصابني شيء، هذا اعتراض على الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. فيجب قراءة هذا اللفظ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يضبط وجهي وكلاهما صحيحان عند أهل العلم. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله هذا خبر وخبر لمبتدأ محذوف، وما شاء فعل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. قوله: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. قال الله جل وعلا: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب يفت له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه؟ إذا كان هذا مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه؟ مكتوبه أنه إذا ما وصل رحمه أنه يقتل الأجل عن أجل الذي وصل رحمه. الجواب عن هذا أن الذي يتغير ويتبدل هو ما كان في علم الملائكة، وأما ما كان في علم الله فأنه قد فرغ منه. قال الله جل وعلا: وعنده أم الكتاب. بمعنى أنه في علم الملائكة وما كان في صحفهم أنهم وصل رحمة سوف يكون عمره 80 عاما، وإن لم يصل رحمة سوف يكون عمره 50 عاما، وفي علم الله قد فرغ منه سوف يصل أو لم يصل، لأن الله عليم من الخلق عاملون. ومصوف مصوف الله جل في العلم القدير اللي هو صلة أزلية أبدية، لا يمكن تفك عن الله أن يجي يوم من الأيام أو ساعة من الساعات رخاء لحظة ليس بعالم، هذا لا يمكن أبدا. تقرا الحديث الوارد في مثل هذا. والله جل على كل كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فيؤخذ من ذلك وصف الله جل وعلا بالكتابة. فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله قدر مقادير الخلق، وجاء الحديث ان الله كتب مقادير الخلق. وقال عبد الله: ان الله كتب. وغير ذلك من الادله الوارده في هذا الباب. قوله: فاول ما خلق الله القلم. يحتمل هذا احد معنيين، يحتمل هذا احد معنيين. المعنى الاول ان اول خلق لله هو القلم. يحتمل ان اول خلق لله هو القلم. والمعنى الثاني ان القلم ليس باول المخلوقات، ولكن المعنى الحديث ان الله حين خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا المعنى ان اول ما خلق الله القلم، اي حين خلقه، يعني وقت خلقه، قال له اكتب. وهذا المعنى اصح، وهذا المعنى اصح من القول لان القلم هو اول المخلوقات. هذا في نظر. وقد اشار الى هذا الخلاف ابن القيم في النوريه فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرف ام هو بعده؟ قولان عند ابي العلاء الهمذاني. والحق ان العرف قبل لانه وقت الكتابه كان ذا اركان. قوله قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. والأدلة في هذا كثيره، كحديث عباده عند الامام احمد وغيره. ولا يختلف العلماء ان الايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته. وحين قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الايمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. وحين خلق القدر امره الله ان يكتب، قال القلم: وما اكتب. انطق الله الذي انطق كل شيء، هذا على حقيقته، لان القلم تكلم يؤمن بذلك لانه اكبر عن ذلك. قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. اشاره ايضا الى علم الله، في اثبات صفه العلم، في اثبات صفه القدره، في اثبات صفه عظمه الله جل وعلا. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيب دفة الأقلام وقوة السحر. إشارة إلى كتابة كل شيء، أن قي السحر وجفة الأقلام دليل على أن المقادير قد قدرت وفرغ منها. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم، في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. ما في السماء والأرض، في إثبات صفة الخلق، وذلك في ذكر ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب. الكتاب هذا هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، لا يعجزه ولا يفرده ولا يثقله. وذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا فهو موضوع عند فوق العرش. إن الله كتب كتابا فهو موضوع عند فوق العرش. إن رحمتي سبقت، في رواية: غلبت غضبي. وقوله: ما أصاب من مصيبة، أي من الأمراض والفقر والشدائد والحوادث والفتن وغير ذلك، في الأرض أي مكلف النبات ونحو ذلك، ولا في أنفسكم أي من الكفر أو الأمراض إلا في كتاب، أي هذا أمر مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حين كان عرشه على الماء. قوله من قبل أن نبرأها أي نخلقها. إن ذلك على الله يسير أي لا يعجزه، ففي صيغة القدرة لله جل وعلا، وفي بيان عظمة الله جل وعلا، وفي ضرورة الإيمان بالقدر خير وشر، وأن الله خلق الخير وخلق الشر، فكلاهما مخلوقان لله جل وعلا. وهذا التقدير التابع لعلم الشيخ ذكر في الباب درجة العلم المتضمنة لشيئين: الشيء الأول أن الله عليم الخلق عاملون، المرحلة الثانية مرحلة ومرتبة الكتابة، مرحلة ومرتبة الكتابة. وهذا التقدير التابع لعلم سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، وقد كتب كل هؤلاء المحبوب ما شاء، وإذا خلق جسد الجميل، ومن ذلك قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ما معنى كل يوم في شأن؟ معنى ذلك أي كل يوم في شأن، يعز ذليلا، يذل عزيزا، يخلق يميت يدبر يبين ينفع يضر وغير ذلك، كل يوم هو في شأن. وقوله فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، الصواب أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فقال اكتب رزقا في إشارة إلى أن كتب الرزق والأجل تعلمه الملائكة بعد أمرهم بذلك، إذا لا يختص به الرب جل وعلا. إذا ما معنى قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام؟ إذا ما معنى قول الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام؟ اختلف العلماء في معنى الآية ويعلم في الأرحام على مذاهب. المذهب الأول المذهب الذي يظن كثير من الناس ويعلم في الأرحام أي لا يعلم ما في بطن المرأة من الذكر أنثى إلا الله، وهذا غلط، وهذا غلط، لأن الحديث صريح في رده. وذلك الناس الآن يتأولون من معرفة الأطباء لما في بطن المرأة ويعتبر هذا علم الغيب ويلجأ بعضهم إلى التبديع والتضليل وغير ذلك، هذا ليس له أصل من الصحة ولا يثار من العلم، بل هذا جاهل ممن يتكلم في هذه القضايا بدون علم. المعنى الثاني ويعلم ما في الأرحام أي قبل أمر الملك، أي قبل أمر الملك، وهذا أيضا في نظر، وهذا أيضا في نظر. والمعنى الثالث ويعلم في الأرحام أي يعلم ما يوضع في الرحم، يعلم ما يوضع في الرحم من ذكر أو أنثى، وهذا الصواب في المسألة. ويعلم في الأرحام أي ما يوضع في الأرحام من الذكر أو الهي المصدر أي تكون ذكرا أو تكون أنثى، هذا الذي يختص بعلمه الرب جل وعلا. بعث إليه ملكا، لا يختلف العلم أن الملائكة مخلوقون من نور، فانطلق إذا كان ملائكة مخلوقين من نور فكيف يكون إبليس مخلوقا من نار وهو من الملائكة؟ فالجواب أنا لم نثبت أن إبليس من الملائكة. وأما قوله جل وعلا وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فهذا الاستثناء استثناء منقطع وليس بمتصل، كقول الله جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وكقول العرب قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم، فهذا استثناء منقطع. فإبليس كان من المقربين ولم يكن من الملائكة المخلوقين من نور، كان مخلوقا من نار. والدليل على هذا قوله جل وعلا في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن، نص صحيح، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذه الآية توضح كل آية في القرآن: إلا إبليس كان من الجن، والآيات تفسر بعضها بعضا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهو نفسه يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو مخلوق من نار ما خلق من نور، والنور أشرف من النار. فقوله فيؤمر أي الملك بأربع كلمات، وقال اكتب رزقا وأجلا وعملا وتقيا أو سعيدا نحو ذلك. في أولا أن العبد يكتب معه توكلت في رزقي على الله خالقي، وايقنت بان الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامقي، سياتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان مناطقي. وليس معنى هذا ان العبد لا يعلم الاسباب، هذا غلط. الامر كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى: الاعتماد على الاسباب شرك في التوحيد، وترك الاسباب خلل في التوحيد. فالذين لا يأتون بالأسباب أو المخالفون لمنهج الرسل، والذين يعتمدون على الأسباب دون الله أو المشركون بالله جل وعلا. فالموحد يسير في هذه الحياة على فعل الأسباب وعلى التوكل على خالق الأسباب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناه، فلا ترجو إلا الله في الخلق وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. قال الشيخ: هذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما وانكره اليوم قديم. يعني الشيخ بكلامه أن القدرية كانوا من قبل بقيادة الجعد بن درهم يقول أن الله جل وعلا غير موصوف بالعلم القديم، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وقد كان أئمة القدرية من قبل ينكرون هذا، وكان هذا بكثرة في بداية ظهور هذه البدعة، ولكن يقول الشيخ ممكن اليوم قليل نعم، ولا يزالون ينقصون، ولا يزالون ينقصون في كل عصر، ولكن القسم الثاني هم الذين يتواجدون بكثرة، ونتحدث عنه إن شاء الله تعالى غدا والله أعلم. بالنسبة لما ورد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قوله السنة، هل يراد بها السنة في اللغة يعني الفريضة؟ هو الحافظ الوارد عليه وسلم في إطلاق السنة جاءت على عدة معاني، تارة تأتي على معنى ما يتاب فاعل ولا يعاقب تارك، وتارة تأتي على معنى الشر، وتارة تأتي على معنى الفرض. فقد جاءت السنة في إطلاق النصوص على عدة معاني، والأصل في إطلاق السنة أنه هو الطريقة والمنهج، الطريقة والمنهج، الطريقة والمنهج، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. عليكم بالسنة هنا أي بالطريق والمنهج المقتضية لكل مراتب الإيمان من القول والعمل والاعتقاد. الله والله الرفع لا تقوم الساعة حتى يقال هذا الله الله ومسلم قال محمد بن سلمة تابع ابن أنا نسأل الله حتى لو قال في الأرض الله والله. ليس معنى هذا كما يفهم الصوفية ومحاربون وأنه بدع وضلاء إن الإنسان يقول الله الله عظم الله جل وعلا بذلك، لا، حتى لو قال الله الله حتى لا يوجد أحد يعرف الله ولا يذكر الله، هذا المعنى في الحديث. أصفر الله تعالى بكتابة، نعم أصفر الله بكتابة، نقول إن القلم هو الذي كتب، الله خلق القلم أمره في الحديث الأخرى أن الله كتب كتابا. لا شوف الله بالكتابة ما أكتب. شكراً بأن حديث الأخوة النوبية وأن القيامة لا تقوم إلا على رأسها. نعم. لا تنافي نشاط إشارة بالدارس قلت أن الفرقة الناس تبقى إلى أن تأتي الريح لتقضي روح كل مؤمن. فلا أدروا على الولايات لا يبقى في الأرض أحد يقول أو يذكر الله. فحين تقوم الساعة على شرار الخلق كما في حديث المسعود الصحيحين إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم. في شيء نعم على فكرة تصور يعني خلق مخلوقة الله خير محض أو شر محض في الخير المحض فيه نعم الملائكة خير محض الجنة خير محض الرسل خير محض أما الشر المحض فلا يوجد الشر المحض لا يوجد ولكن في مراشات قد يقال فيها الشرك الشرك لكن أثار ذلك الأثار المترتبة على وجوده ليست شرا محضا لكن هو شر محض نعم فلكن لما تتكلم يعني أهل السنة احنا نقول لهم ما كان الخير خير محض من الخير خير محض وشر محض يتكلمون على المصائب يتكلمون على المصائب ما يتكلمون على كل شيء يعني مصائب صحيح مصيبة ما لك خير محض المصيبة ولا شر محض في المصيبة يعني نعم اي نعم نعم من هذا الباب نعم نعم هو في كل الشرع الجبرية والقدرية ولكن الجبرية ليس لهم نهوض الشيوع ولكن القدرية لهم مذهب معروف ولهم أتباع ولهم أنصار ولهم أصول ويأتي شرع الإشارة إليهم وذلك العلماء كتبوا القدرية ولم يكتبوا لأن الجبرية فرعا عن القدرية فقدرية من هذا الباب أشر وأضل سبيلا وأخطر على مذاهب السنة من الجبرية وفي كل شر. لأن التوحيد لا ينتظم إلا بالقدر فالذي لا يؤمن بالقدر ما عنده نظام التوحيد لأن الأمور كلها مبنية على القدر الطاعات على القدر فالذي لا يؤمن بالقدر إذا ما عنده نظام التوحيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يؤمن بالقدر خير وشر أحرقه الله بالنار وهو أحد أركان الإسلام ولكن كل خلق مخلوق بالقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فالذي ينكر القدر إذا أنكر نظام التوحيد أنكر نظام الخلق ككل قول بعلم الخوف ليس على اطلاقه يعني نعم الله يقول يعني فيه مقوله تقول ان الانسان لا يخوض بالقدر صحيح انه كما قال ابن القيم في مقدمه شفاء العليم انهم من زلت اقدام وزلت افهام انهم لا يخوضون بدون علم ويتعمقون في ذلك فهذا نعم سيتكلمون عن ذلك التعمق اما الايمان بالقدر المذكور في كتاب السنه هذا شرط للايمان لا بد ان ياتي به العبد اما التعمق بذلك من الذين لا يفهمون نعم ينهى عن ذلك في كتب كما قلت قبل قليل مؤلفه جيده بالقدر ففيها كتب جيده منفع موجود يعني من كلام الساعه كشف العليل بن القيم رحمه تعالى كتاب القدر بن تيميه رحمه تعالى كتاب الشيخ حمد الحمد في القدر جيد مبين كتاب الشيخ ايضا الله عبد الرحمن المحمود هذه كتب جيده ونافع في القدر نسال الاخوه بقراءتها لان المؤلفين من الحمد على ربنا على السنه فهم خير من كتب عن القدر نعم. الأخ إبراهيم يقول ما هو الجامع بين حديث حذيفة الوارد في مسلم بأن النطفة بلغت 40 يوم و 42 يوما كتب أجلها ورزقها ونطق فيها الروح وبنى الحديث الدالة كحديث مسعود وغيره من الحديث أن النص لا يكتب أجلها ولا رزقها حتى تبلغ وتستوفي 120 يوما بعض الأئمة كابن القيم ذهب إلى حديث حذيفة وأنه يكتب رزقها وأجلها لكن دون كتابة الملائكة بمعنى التقدير ثم بعد 120 يوما يأتي الدور على كتابة الملائكة وبعض العلماء ذهب الى الترجيح فيرجح يرجحون حديث ابن مسعود لأنه في الصحيحين على حديث حذيفة. وذلك الجمهور لا يرون تعلق الأحكام بالأربعين ولا بالثمانين. معنى ذلك أن المرأة إذا توفي زوجها وهي حامل ثم أسقطت النفة هل تخرج من العدة؟ الجمهور يقول لا، لا تخرج من العدة حتى لو كانت حاملا في الثمانين، لأنه ما نفخ الروح، فلا تخرج من العدة إلا في نفخ الروح، ولا ينفخ الروح إلا بعد 140 يوم. فبالتالي إذا المرأة لو بلغت 12 يوما حاملا ثم توفي زوجها ثم أسقطت من روعة بلوغ الوفاة، فحينئذ نقول خرجت من العدة لأن أسقطت مولودا كائنا حيا قد دفق فيها الروح. فلذا قول الجمهور في الحقيقة أنه أقوى. وفي بحث شيء إذا صح يقع بقراءته لإمام المقيم في أحد موجود في طرق الجوتين وللدكتور علي البار في نشر ما سأل عنه إبراهيم في هذا الباب، لأنه من الإشكالات الواردة عند أهل السنة وعند أهل العلم في كتب المؤلفات، وبحث ابن حجر في الفتح وبحث ابن أوسق مسلم، ولكن أوسق من بحث هو الإمام المقيم رحمه الله تعالى في طرق الجوتين وفي تحت الموضوع والدكتور علي البار. لا يقرأ الآن في ذلك من غرسة طلبة لأن أجبت فمن عريض أن يشارك إلى المراجع. نعم أعظم ثمار نعم أعظم ثمار من ثمار الإمام القدر. الإمام القدر له ثمار عظيم جدا، من أهم وأعظم الثمار للإمام القدر أمور. الأمر الأول انتظام التوحيد عنده. الأمر الثاني أن كل مصيبة تهون عليه. الذي لا يؤمن بالقدر عنده اضطراب في حاله وفي قلبه وفي سكينته، لأن كل مصيبة تمر به وتقلقه وتفزعه يقول له أنك فعلت كذا لكان كذا، ثم يقلع ليش فعلت؟ يقلق. فبالتالي هو لا يبحث عن الإيمان بالقدر الذي يؤدي به إلى الحمد لله قدر الله علي، فينتهي أمره عند هذه المرحلة. إذا كان ما عنده إيمان قلق قلبه. وذلك ذكر الرقيب على الثمار المهمة في كتاب الفوائد عن الإيمان بالقدر. من ذلك من ثمار الإيمان بالقدر أن الله يرضى عنه ورضي الله عنه أحب، وإذا أحب بارك في العبد في قوله وفي فعله. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتضية للسعادة الدنيوية والأخروية. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه لا يقلق على مستقبل ولا يحزن على فائت. أنه لا يقلق على مستقبل ولا يحزن على فائت. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسه إلا في كتاب من قبل أن رأى أن ذلك على الله يسير. حين يكون الرجل عقيما أو يتأخر زواجه أو المرأة يتأخر زواجها أو تكون عن قيمة أو يفتح الإنسان بكثرة مصائب حوادث نحن ذلك أو يقض رزقه أو رزق قضاء عمله احترق. الذي ليس عند الإيمان بالقدر يتلمر ينظر في واقع الناس، ليش هذا غني وأنا فقير؟ ليش هذه المرأة تزوج ما تزوج؟ ليش هذا الرجل تزوج ما تزوج؟ ليش كذا وليش كذا؟ وترى دائما على فم الإنسان احتراق، لكن الذي عنده الإيمان بالقدر استراح، هذا قلق. فبالتالي لا هو الذي آمن بالقدر فحصل والثواب والذي هو الذي سلم من العقاب، هو في قلق نفسي وفي عقاب من رب العالمين، وفيه أيضا تذبذب في الإيمان بالسر التوحيد. بخلاف لو آمن بالقدر لا يحصل له شيء من ذلك، آمن ورضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فارتاح قلبه واطمأن فؤاده وحصل له من جراء ذلك الأجر والثواب. هل ورد ابو بكر رضي الله عنه بعد ان دخل الجنه؟ وهل يعني هذا انه كان قبل الانبياء؟ لا لم يرد شيئا في ذلك، ولكن نعم امه محمد صلى الله عليه وسلم تابعه لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل الانبياء. ما ورد في ذلك نص، لكن اللي ورد في نص ويجب القطع به أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدخل قبل أتباع الأنبياء، ولم يرد نص أن أتباع محمد يدخلون قبل الأنبياء، لكن ظهر النصوص في إيه؟ أن كل نبي ومعه أمته، فتكون الأمة تابعا للنبي. فظاهر هذا أن محمد سيدخل مع أمته قبل يدخل الأنبياء، ثم يدخل الأنبياء الذين يلون أمة محمد ومعهم أمتهم، هذا ظاهر النصوص. إعراض، نعم الإعراض نوعان، وبل مراتب الإعراض، في إعراض عن الحق بلغ الحق أعرض عنه المنصب وعن الجاه ونحو ذلك، ولكن لا يبحث عن دين الله جل وعلا ويقع في النواقض الإسلام لأجل إعراضه، فهذا إعراض بلغ الحق وهذا إعراض عن بحث الحق، فالإعراض نوعان، إعراض عن البحث عن الحق وإعراض عن قبول الحق يحمل على ذلك منصب أو جاه أو كبر أو غير ذلك. حديث من تشبه بقوم فمنهم جاء من رواية، أولا روى الحديث الإمام أحمد رحمه تعالى، وجاء من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان سيء الحفظ ولم يتفرد به، وقد حسن الحديث شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا أخي يعني كتب ورسل ورقة يقول ما صحة الحديث، وهذه ورقة فيها من دعا إلى الدعاء استجاب الله له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعي إلى الدعاء على مجنون لا وفاق، ولو دعي إلى الدعاء على امرأة قد أصاب عسر لسهر الله عليها. اللهم أنت الله، أنت الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الأول والآخر الظاهر والباطن الحميد المجيد، في شرط لبقية أسماء الله الحسنى، ثم اللهم قلت من قول حلفت من اللهم قلت من قول حلفت من هذا وذرت من نذر في يوم هذا ولم يجعل فبشيرتك بين يدي ذلك كل ما شئت فيه كان وما شئت الى اخره. عموما هذا الخبر موضوع، عموما هذا الخبر موضوع ليس له اصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد الصحابه، وايضا اتفق العلماء على ان سرد الاسماء لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. هذا الأخ يقول أسمع بعض الناس يقولوا إن أصحاب إن صاحب المعصية لا يكره، إنما يكره لا يكره، ما أدري غير واضح السؤال، لا يكره المعصية يعملها، ما أدري الذي يقصد الأخ، ما أفهم السؤال. نعم العينين لله عز وجل، ما نرى الورق يسأل اسمه مباشرة، لأن الإخوان يكتبون كتابات غامضة وغير موضوع. نعم نسأل إثبات العينين لله عز وجل، من المعلوم أن القرآن لم يرد فيه إلا العين المفردة أو يعني هل ورد؟ هو تقدم الحديث عن إثبات العينين لله جل وعلا، وجرى الحديث أنه لم يرد يعني نص صحيح صريح، وإنما جاء مفهوم وأجمع للعلماء، كقوله صلى الله عليه وسلم أن المسجد عند الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، مفهوم الخطاب أن لله عينين وأجمع عليه العلماء. نعم ارفع الصوت. يقال التابع قولا لا مجال لا ليس له حكم مرفوع، اذا قال التابع قولا لا مجال للاجتهاد فيه ياخذ حكم مرسل، ياخذ حكم المرسل ولا ياخذ حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني اختار من الشفاعة وعلى حسب أعماله، يعني وكل شيء مقدر بلا شك، وكل شيء مقدر بالنسبة للشفاعة، ولكن على حسب مراتبهم الذين يستحقون الشفاعة يشفع الله جل وعلا فيهم، فالشفاعة لا تنال كل شخص، ولكن بلا ريب الذي أجمع عليه المسلمون أن من مات على كبيرة ولم يمت على ناقض من نواقض الإسلام أن مآله إلى الجنة مهما كان عذابه، وقد يخرج بشفاعة، قد يخرج بشفاعة، فالذي يموت على الزنا على شرب الخمر أو على قتل النفس بغير حق أو على كبائر الذنوب من أكل الربا أو النمص والنامصة والتنمصة والواشر ونحو ذلك من الكبائر، هؤلاء معرضون للوعيد، معرضون للوعيد وهم في خطر شديد، ولكن لا يختلف العلماء أن هؤلاء لا يخلدون في النار وأن هؤلاء تنالهم شفاعة الشافعين. وأما قول جل على فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهذه الآية بالإجماع لأن في الكفار خلافا لمعتزلة الخوارج الذي يجعلون هذه الآية في عصاة الموحدين وهذا ضلال وانحراف. فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذه في الكفار واستدلال المعتزلة بهذه الآية على عصاة الموحدين ضلال للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم شيء من ذلك. لا ليس لنا محرم هنا يأخذ شريط أو نشرة أو كتاب أو مؤلف في فضائل العالم هذا جرى عليه أمة السلف يكتبون عن علماء وعن مشايخهم وعن أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعن الذين أجمع المسلمين على هدايتهم ودرايتهم وعن الذين ينتصبون للدب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفون عنهما تحريف الغالين وتأويل المبطلين وتحريف الجاهلين فالكتاب عن هؤلاء مطلب وذكر مآثرهم بشرط لا يكون ذلك في غلو وأما كتاب عن هؤلاء بل هذا مطلب ويحث الناس على الكتابة عن هؤلاء لأننا يقتدون بالمعاصرين أكثر من اقتداء بالمتقدمين من الأموال. وأحمد يقول عن تسمية أولي العزم في دليل طبعا أولي العزم على العلماء خمسة نوح بترتيب الزمني وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد تسمية هؤلاء بأولي العزم إلا عن ابن عباس روى ذلك عنه الحاكم وغيره فقد سماهم بأولي العزم أخذ من آية الأحزاب وغيرها كالشورى فهم سمون أولي العزم بهذا أو لهذا السبب. فما نقول لله تعالى يوم نشكر المؤمنين إلى الرحمن نعم ما معنى كل الآية ونحكرنا المتقين إلى الرحمن المؤمنين يحشرون إلى الله جل على جماعات وزرفات ويدخلون الجنة على التفصيل السابق كل أمة تتبع نبيها وأن هذا من باب التكريم والتشريف لهم بخلاف المجرمين والكافرين لأن الله قال سوق المجرمين جهنم نعم فبالتالي هؤلاء يساقون سوقا وهؤلاء يقدمون نعم كوفود فكل أمة مع نبيها بمنزلة الوفد وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأت النبي ومعه الرهب والنبي معه الرهيب والنبي معه الرجل والرجلان إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل هذا موسى وقومه فنظرت بين السواد العظيم أي أعظم الأول فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم والله هذا الظاهر هذا ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة متواترة على كل الصلاحين الحديث الشفاعة متواترة على كل الصلاحين على الصلاح المتكلمين إنما تجاوز الأربعة والشروط السابقة لما جاءت 40 حديثا متواترة على الصلاح أئمة السلف وأنا هذه الحديثة قال علماء القبول وقبلوها بالتسليم فقد جاءت في الصحيحين وغيرهما ولم يتكلم أحد عن قبول ذلك سوى من لا يعتد بخلافه كالخوارج والمعتزلين هؤلاء كبرون في القطعيات والثوابت. نحن بيته الشهيد لا يشفع في كل أحد يشفع في أهل بيته لكن يشرف فيه بشرطين الإسلام لا يشفع فيه الإسلام نعم قد أحد يرتضى وأحد لا يرتضى الله جل وعلا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والله جل وعلا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الحديث أولا جاء من رواية أبي أمامة القاسم عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخي شفاعة فقبل فقال أتى بابا عظيما وهو الربا منه من أعلى بالقاسم عبد الرحمن لما تفرد به وخالف الأدلة الأخرى كقول صلى الله عليه وسلم لا يكفر الله من لا يكفر الناس. وبعض العلماء يقول ليس في الحديث مخالفة فيقبلونه ويحملون على الشفاعة الواجبة، وإن من وجبت عليه شفاعة ثم قبل الهدية في هذه الشفاعة فإنه نعم أتى بابا عظيما بواب الربا، لأن الشفاعة واجبة. وهذا يقول بعض العلماء عن الاشتراك كما قال الصنعاني، مثل شخص زيد أتى لعمر وطلب منه شفاعة، وهذه الشفاعة يقدر عليها عمر، يقدر عليها عمر، وهي من الأمور الواجبة المتعينة، لأن يترتب على عدم الشفاعة ظلم وعدوان في حق زيد، فيجب على عمر يشفع. ليس لعمر يقول والله ما أشفع إلا بمبلغ من المال، كشخص مثلا أخذت أرضه، سرقت أرضه أو أخذ ماله أو ظلم، سجن بغير حق وغير ذلك، فذهب لرجل قال أريد حقي، أريد أن تشفع لي، أريد أرضي، أريد مالي، أنا ظلم. قال الرجل هذا أنا لا أشفع لك إلا بمبلغ من المال. الرجل الذي أوتي إليه قادر من أول وهلة على تخليصه والشفاعة، هذا إذا أخذ عوضا عن شفاعته هذا أتى بابا عظيما وبردا. أما إذا كان لا يقول أنا ما أستطيع لك، ببذل جهدي وببذل جاهي، ولكن لا أريد أن أبذل جاهي إلا بمبلغ، هذا لا حرج منه، لأن الشفاعة هنا غير واجبة، أنا ما أستطيع أصلا، لكن يريد مساعدة كمساعدة، لأن الشفاعة ما غير قادر عليها. أما لو كنت قادرا عليها وأخذت مالا فهذا هو الحرام. كذلك الآن الذي يقوم به بعض الناس، الأشخاص الذي مثلا يتسابقون يبقون في أماكن مثل الذي يبقون عن الجوازات عند الأحوال، يفتح المكاتب المصغرة تخص المعاملات مع ذلك، هؤلاء لا يدخلون في الحديث. لماذا؟ لأن الشفاعة غير واجبة عليهم، وأنت هذا الحق ليس واجب على أحد يخلصه، لكن لأنك قادر بنفسك، قادر بنفسك، ولا تريد أن يخلص لك المهمة في أسهل طريق بدون تعب، فحين يأخذون حقهم هذا لا حرج منهم. حمما، يقول النار حمما يعني فحم، قد اسودوا من طول ما لبثوا، وحمما جمع الحمم وهي الفحمة، جمع فحمة، حمام لا جمع، لا مفرد من لفظه، إنما لا مفرد من معناها. يا شيخ معروف أن من لم يعمل بأركان الإسلام هو كافر لا إله إلا الله. يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب وهو لم يعمل بأركان الإسلام، وهو قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله فأحسن من قلبي. معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم عن، هل في تعارض؟ لا ما في تعارض. قول صلى الله عليه وسلم لما قال أسعد الناس بشفاعة من قال إله الله، هذه الشفاعة التي تقتضي دخول الجنة، تقتضي دخول الجنة، وشفاعة خاصة في عم أبي طالب ولم يقل لا إله إلا الله هو مجرد تخفيف عذاب. فالشفاعة التي تكون استخراج من النار للجنة هذه مختصة في أهل التوحيد، وشفاعة تكون تخفيف عذاب هذه خاصة بالنسبة في عم أبي طالب لأنه نصر ما لم ينصره غيره. الله يبارك في من سأل الله فمثلوا لي الوسيلة فمثال لي الوسيلة فحلت له شفاعتي يوم القيامة، هل هذا إذا سأل الله مرة واحدة أم يستمر كل ما يسمع الأذان حتى ينال هذا الفضل؟ يقول يسأل الله بإذنه، والله الظاهر المثابرة من سيتاثر على ذلك حلت له شفاعتي، من قال حين يسمع النداء اللهم رب النداء والتام والصلاة القائمة أتي محمد وسيلة وغيره في مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة إذا جاءوا على وجهي كل ما سمع ما أدري، ويحتمل فضل الله واسع أنه في كل شخص يقول مرة واحدة يحصل هذا الأجر والأجر الثاني قد يفوته ولا يحتمل. الحديث الواردة في سورة الواقع أن تدفع الفقر هذا ضعيف. الحديث الواردة في سورة الواقع أن تدفع الفقر هذا ضعيف. والحديث الوارد سورة تبارك لا بأس بها عن ابن مسعود ولا حكم مرفوع. نعم بلا شك، والعلماء متفقون على أن الكفر مراتب لا يختلفون بذلك، والعلماء لا يختلفون أن عذاب الكفار يتفاوت، لأن هذا مقتضى عدل الله، ولا يجوز ظن بالله أنه يسوي بين الكافرين، هذا ضلال، وسوء ظن برب العالمين. هل يسوى كافر ليس له محاربة للإسلام ككافر يحارب الإسلام؟ هذا جو والله منزه عن الظلم. الله تعالى قال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فيقتل كافر عن كافر. ولذلك الله جل وعلا تارة على الكفار نص القرآن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا يفهم من هذا أن فوقهم أحدا وأن الكفار أن المنافقين أشد عذابا من الكفار ولست مراتب في العذاب. فبلا ريب الأخ يقول هل يكون يعني شخص لن يكون له اعتداء على الإسلام بل له نصرة للإسلام ولكنه ما آمن، هل نقول تلقائيا أنه يعني ليس بمنزلة من عدا الإسلام؟ نعم نقول، وهذا مقتضى عدل الله وحكمته ورحمته، وهذا قد لا يختلف فيه العلماء أيضا. لا ما نقول التحذير، لا لابد من دليل التحذير من منزلة الطالب، لكن نقول يختلف عذابه. نعم لا ما ينكر، بالعكس يجب القول بهذا. قد يكون لا يعني انه يخفف عن العذاب لا نكر، لا لا نقول نقول انا ما جاء بنص، لكن نقطع امرا قطعيا ان الكفار مراتب وان الكافر الذي حارب الاسلام ليس بمنزله الكافر الذي لم يحارب الاسلام وان هذا اشد عذابا من هذا، ولا ينفي ان نقول بان كليهما في النار. ولذلك الصحابه مجمعون على ان اهل الكتاب اقرب من فارس لأن فارس ليس لهم كتاب. هل نقول أن الروم وفارس بمنزلة واحدة في النار؟ لا، هذه مراتب لكن كلاهما نعم، إذا كان يقصد منزلة واحدة كلهم في النار صحيح، أما في منزلة العذاب لا. نعم ما أسمع كلام ارفع الصوت. تقتلوا لا تقتلوا أبو البختري بن هشام. لا تقتلوا أبو البختري بن هشام. إيه. نعم. لقد صحيح هذا صح. وراءه صحيح. وبناء المستعمل حذرته مقامه بالله تعالى. أن تسبح في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله. الأثر الثاني جاء وينقص تعبيل ابن السلام ويقص مع عبد الله حين قال لحيت أبي، وهذا أثر ضعيف لأن مدار على الزهري قال نبيت عن أنس كما في رواية الإمام أحمد ففيه انقطاع، ولكن جاءت أحد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الصحابة أنهم يبيتون وليس في قلوبهم غل ولا غش ولا حاجة. أما هذا الحديث بخصوصه فضعيف أيضا بخصوصه، لكن المعنى العام ثابت. يبغون يعني يعرفون يعني بمعنى انهم يتميزون يعني يكون فيهم يميلون الى البهم اللي نسميه نحن البهاء الابهم يميلون هذه الالوان. هو صح على رسول الله انه القى فرق وجهه في قلب البدر بعد ما قتله، هل تعجب ذلك؟ اي نعم هذا ثابت نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا يعني انتنوا، فقال ما انتم لاسمع لما هم اسمع. هل تعرف هناك شيء من الالقاء قليل؟ عندنا قليل قد يستفاد منه، لو جاء رجل مثلا قال انه هذا العمل مثلا حاشاه عليه الصلاه والسلام ان يقول مثلا هذا عمل سائر من الارض. وقليلا قل فيما قليلا ومن الناس قل لا يحتاجونه. ولا يحتاجونه بالعكس في مصلحه. في مصلحه ان المسلمين يتأذون بيناتهم كيفة الكفار. في مصالح متعدده. فالمسلمون نعم ينزهون الاحياء اولى من الاموات. وكيف سيما اذا كان كيفة كافر لا قيمه لها. فبالتالي القاضي النبي صلى القليب حتى لا يتأذى أحد من المسلمين بجيتهم ولا نتنهم، لأن الكفار نجس. ولكن أول ما يموت الكافر هذا ملاحظ يظهر نتن وخبث بماذا تفعل إذا مات؟ يقف على المؤمن الصالح يعني تتأخر جيبته وقد لا يكون فيها من النتن كما في نتن الآخرين على حسب طاعته ونحن ذلك، بل عكس هذا في مصلحة. لو كان هذا يعقل لعرف ان هذا فيما المصالح والحكم ما الله به عليم. نعم. النصوص العامة، الشفاعة العامة، في شفاعة. إذا أنت مؤمن. نحن نشهد للمؤمنين في الجنة في الجملة، نقول أن كل مؤمن يموت فهو في الجنة. ولكن لا نحدد فلانا وفلانا في الجنة، لأن الرسول لا يشهد إلا أحد، وسيأتي شرط الوسطية. لا في جنة ولا في نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. في قول بعض العلماء أن من اتفق العلماء أو المسلمون على درجة القدر بعد منزلته ليس له بالجنة، هذا قول بعض العلماء، ولكن هذا يعني ما ليس هو ضابط، فتشهد طائفة لأتباعها للجنة، فهذا ليس له ضابط، التوقف هو أولى، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين.